أحبة المشاهدين، ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين مع الفقرة الأولى مع سماحة السيد الخضري المدني وشرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الشريف، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. ترخيص الإفطار، وردت الرخصة في الإفطار لأشخاص، منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، فإذا تعذر عليهم الصوم، يعني مثلا الشيخ أو الشيخة بلغ من العمر 70 أو أكثر من 70 سنة، هذا الصوم متعذر عليه تماما، هو لا يستطيع الصوم، عاجز عن الصيام. كذلك أيضا بالنسبة لذو العطاش، كذلك أيضا هذا متعذر عليه الصوم، طبعا هنا يسقط الصوم عنهم، لا يجب عليهم الصوم، ويجب ولا تجب عليهم أيضا الفدية، يعني لا الصوم يصومون، لا يجب عليهم الصوم، وكذلك أيضا لا تجب عليهم الفدية، لا يجب عليهم أي شيء، لا صوم ولا فدية. أما إذا لا الشيخ والشيخة وذو العطاش عندهم قدرة على الصيام ولكن بمشقة وصعوبة، يقدر يصوم ولكن بصعوبة ومشقة بالغة، نعم في هذه الحالة وردت لهم الرخصة، ولكن يجب عليهم أن يدفعوا فدية، فدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. في حين في الفرض الأول عند التعذر لا يجب عليهم شيء، لا الصوم ولا كذلك أيضا دفع الفدية. أما هنا لا يستطيع الشيخ والشيخة وذو العطاش، يقدرون يصومون ولكن بصعوبة وبمشقة، فيجوز لهم الإفطار، وردت لهم الرخصة بالإفطار، وعليهم فدية يومية 3/4 الكيلو من الطعام. وكذلك إذا كان حرجا ومشقة كذلك أيضا وردت لهم الرخصة بالإفطار. لماذا؟ لقاعدة نفي الحرج والعسر، لهذه القاعدة. فإذا كان يقدرون يصومون ولكن بصعوبة ومشقة، وردت لهم الرخصة بالإفطار، ويجب عليهم الفدية، وهي 3/4 الكيلو من الطعام، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، يوم كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، الأفضل أن تكون هذه الفدية من الحنطة، مو واجب أن تكون من الحنطة، ولكن الأفضل ذلك، بل كونها مدين، القدر الواجب في الفدية هو مد من الطعام، لكن الأفضل يستحب، بل كونها مدين بل هو أحوط استحبابا، سمح السيد احتياط استحبابي، الواجب القدر الواجب أنه مد واحد 3/4 الكيلو، لكن سمح السيد احتياط استحبابي، أقول الأحوط استحبابا أن تكون مدين. والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء، الشيخ والشيخة مثلا هسه فصل الصيف، الجو حار، النهار طويل، يقول أنا بالشتاء مثلا بشهر 12، بالشهر الواحد، بالشهر الثاني أنا أقدر أصوم. في هذه الحالة هل يجب عليهم الصيام؟ لا يجب عليهم الصيام، حتى وإن صام لا يجزي، لابد من دفع مدمن الطعام عن كل يوم. والأحوط الأولى لذي العطاش القضاء مع التمكن. بالنسبة لذي العطاش الأحوط استحبابا القضاء، لا يجب القضاء، يجب عليه أن يدفع مدمن الطعام، ولكن سماحة السيد يقول الأحوط الأولى احتياط استحبابي أن يقضي إذا تمكن من القضاء، طبعا حتى وإن قضى عمل بهذا الاحتياط الاستحبابي فالفدية لا تسقط عنه، يجب عليه أن يدفع فدية. وأيضا وردت الرخصة للحامل المقرب، المقصود بالنسبة للحامل المقرب يعني هي اللي على وشك الوضع، على وشك الولادة، هاي الحامل مثلا في الشهر التاسع وردت لها الرخصة إذا كان هنا إذا كان الصوم يضر بها بنفس المرأة أو يضر بالحمل بالجنين. فإذا كان الضرر متوجه إلى المرأة أو لا، الضرر يكون بالجنين بالحمل، وردت نعم لها الرخصة. طبعا إذا وردت لها الرخصة تقضي، يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان المبارك، وأيضا عليها أن تدفع فدية 3/4 كيلو من الطعام، تدفع فدية إذا تقضي بعد شهر رمضان بالنسبة للحامل المقرب، وكذلك أيضا تدفع فدية إذا كانت الحامل مو مقرب، كانت الحامل بالشهر الرابع أو الخامس مثلا، لكن الصوم يضر بها أو يضر بالحمل أيضا كذلك، هنا تفطر. ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء فقط دون الفدية، لأن القضاء والفدية مختصة بالمرأة الحامل المقرب، أما بالنسبة للحامل غير المقرب لا، هاي تفطر وعليها القضاء فقط من دون أن تدفع فدية. وأيضا وردت الرخصة للمرضعة القليلة اللبن، شوف هذا القيد، المرضعة القليلة اللبن، أكو امرأة لا دور حليب، عندها كمية من الحليب تكفل الطفل، هاي ما وردت الرخصة لها بالإفطار، وردت الرخصة بهذا القيد، المرأة المرضعة، المرأة المرضعة القليلة اللبن، فإذا كان لبنها قليل ما يكفل الطفل، نعم وردت لها الرخصة. مو فقط هذا القيد، هناك شرط آخر، إذا أضر الإرضاع بها أو بالولد، إذا أضر بها أو بالولد مثلا حليب، إذا صامت وهي مرضعة قليلة اللبن هذا راح يأثر على الصبي، على هذا الطفل الرضيع، نعم كذلك أيضا وردت لها رخصة في هذه الحالة. ماذا يجب عليها؟ يجب عليها القضاء بعد شهر رمضان، وكذلك أيضا عليها أن تدفع فدية يومية 3/4 كيلو من الطعام. ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. مسألة الإشباع بالكفارة تكلمنا أنه بالنسبة للشخص المكفر إما يشبع الكفارة، يعني يدعو مثلا جماعة ويشبعهم، يشبع 60 مسكين، أو لا يسلم الطعام لهم كل واحد 60 مسكين، كل واحد مدمن الطعام يعني 45 كيلو طحين. بالنسبة للفدية، الفدية الحكم يختلف، لابد من تسليم مد من الطعام، لابد من دفع مد من الطعام. إذا واحد قال لا أنا مثلا أفطرت يوم مثلا بسبب لأنه كوني مثلا شيخ كبير مثلا، هنا أقدر أنا أدعو شخص مكان هذا اليوم اللي أفطرته وأشبع من الطعام؟ لا، هذا لا يجزي، لابد من تسليم مد من الطعام 3/4 الكيلو من الطعام، من غير فرق ما بين هذه الموارد، موارد وجوب الفدية سواء كان شيخ شيخة كذلك مرضعة قليلة اللبن أو حامل يضر، حامل مقرب يضر بها الصوم أو يضر بالولد، من غير فرق بين هذه الموارد لابد من دفع 3/4 الكيلو من الطعام لكل يوم. لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، المرضع إذا كان الولد لها ابنها، يعني هنا وردت لها الرخصة بالإفطار كما قلنا إذا كانت قليلة اللبن والصوم يضر بها أو يضر بالولد. كذلك أيضا المرضعة إذا مرضعة مثلا ترضع صبي مو ابنها، وإنما مثلا أخذته بإجارة أو أخذته بتبرع مثلا، فابن هذا مو ابنها، ابن امرأة أخرى جابتها رضعته، هاي المرأة المرضعة هنا قليلة اللبن، الصوم يضر بها أو يضر بهذا الولد، هم كذلك أيضا وردت لها الرخصة في الإفطار؟ نعم يقول نعم وردت لها الرخصة في الإفطار. لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو يكون الولد لغيرها. فإذا المرأة هذه اللي ترضع الطفل هذا، الطفل ابنها وكانت قليلة اللبن والصوم يضر بها أو يضر بالولد، وردت لها الرخصة في الإفطار. كذلك أيضا المرأة إذا كان مو ابنها هذه، وإنما هي مثلا مخطب إجارة أو ما أخذته بتبرع أيضا إذا كان الصوم يضر بها أو يضر بالولد قليلة اللبن والصوم يضر بها أو يضر بالولد كذلك أيضا وردت لها الرخصة في الإفطار. والأحوط لزوما الاقتصار في جواز الإفطار على صورة انحصار الإرضاع بها. فبهذه الصورة صورة الانحصار بها يعني هذه المرأة ماكو طريقة لإرضاع الصبي لا بحليب اصطناعي لا أكو مرضع أيضا أخرى بإجارة أو تبرع. الأمر إرضاع الطفل أمر إرضاع الطفل محصور بهذه المرأة. نعم الأحوط لزوما يقول سماحة السيد نعم في فرض الانحصار الأحوط لزوما أن يكون في فرض الانحصار جواز الإفطار. فالأحوط لزوما الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع. فلو كان هناك طريق آخر لإرضاع الطفل كأنه هذا الطفل يجيبون له حليب اصطناعي أو مثلا امرأة أخرى ترضع الطفل هذا أو هذا الطفل عمره سنة يتغذى يعني يأخذ حليب من أمه وكذلك أيضا يتغذى في هذه الحالة لا يجوز للأم الإفطار. وإلا إذا كان هناك طريق آخر لإرضاع الطفل من متبرعة أو بإجارة أو حليب اصطناعي أو حليب بقر إلى آخره لم يجز لها الإفطار. ثبوت الهلال يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر. إذن رؤية الهلال إذا المكلف رأى الهلال بنفسه يثبت هنا الهلال. هذا علم وجداني والعلم الوجداني حجة ذاتية غير مجعولة من قبل الشارع. كذلك أيضا التواتر يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية المكلف يرى الهلال بنفسه أو التواتر. التواتر علم وجداني ولكن عليه من يعتمد على رؤية الغير. يعني مثلا مجموعة من الأشخاص اجوا شهدوا لهذا الشخص شهدوا لي قالوا احنا شفنا الهلال. نتيجة لتراكم الاحتمالات كل واحد يجي يشهد، الأول يجي شهد، الثاني شهد، وهكذا. أنا عندما يشهد عندي فد مجموعة أقطع بأنه لا يمكن هؤلاء يتواطؤوا على الكذب، يصير عندي علم أنه هاي المجموعة ما ممكن أن هاي المجموعة كلها تتواطأ على الكذب. هذا يسمونه التواتر، ليس له عدد محدد، قد يحصل التواتر بخمسين شخص، قد يحصل بمئة شخص. فإذا حصل التواتر عند هذا الشخص هذا يعتبر علم عند هذا الشخص. هذا حجيته أيضا كذلك ذاتية غير مجعولة من قبل الشارع، لأن بالتواتر يحصل العلم أو غيرها. وبالإطمئنان أيضا كذلك يثبت الهلال بالإطمئنان الحاصل من الشياع، فالإطمئنان طريق عقلائي ويعتبر أيضا كذلك يعتبر حجة. وبالإطمئنان الحاصل من الشياع وغيره، طبعا بالنسبة للإطمئنان المقصود بالإطمئنان هو الظن القوي مثلا بدرجة 99 أو 98%، هذا حجة عقلائية يعتبر حجة عقلائية. وبالإطمئنان الحاصل من الشياع، المقصود ما المقصود بالشياع؟ عندنا الشهرة وعندنا الشياع. الشياع يكون في الموضوعات مثل الهلال موضوع من المواضيع الخارجية، فهنا نقول شياع. أما بالنسبة للشهرة، الشهرة مختصة بالأحكام، نقول إن الحكم الكذائي مشهور مثلا الارتماس في الماء، رمس تمام الرأس في الماء يعتبر من المفترات على المشهور. هاي الشهرة وين؟ هاي الشهرة في الأحكام. أما بالنسبة للشياع يكون الشياع في الموضوعات. إذن الإطمئنان الحاصل من الشياع وغير الشياع هذا يعتبر حجة عقلائية. أما بالنسبة إذا حصل من الشياع لم يحصل إطمئنان من الشياع، فهل يعتبر حجة؟ لا يعتبر حجة. إذن الشياع إذا أولد الإطمئنان نعم، أورث الإطمئنان نعم، هذا يكون حجة. أما إذا لا بس فقط يوجب الظن مثلا فهذا لا يكون حجة. أحسنتم سماحة السيد وطيب الله نفسكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الفقهية الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى الأسئلة الفقهية ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: ما حكم استعمال الدواء في أثناء شهر رمضان من إبر وحبوب وشراب، هل هو يعتبر من المفطرات أم لا؟ نعم، الحكم يختلف ما بين هذه الأشياء التي ذكرتموها. فبالنسبة للأبرة، الأبرة لا تعتبر من المفطرات، أينما زرقت هذه الأبرة، يضربها بالوريد مثلا، الأبرة يضربها بالعضلة، في أي مكان من الجسم لا تعتبر من الإفطارات، من المفطرات. بإمكان الصائم يروح مثلا يستعمل الأبرة هذه سواء كان بالوريد أو بالعضلة. أما بالنسبة إلى بقية الأدوية مثل الشراب أو الحبوب أو الكبسول، نعم هذه تعتبر من المفطرات. فإذا الصائم تناول شراب مثلا في أثناء النهار، أو تلع حب مثلا، أو تلع كبسول، نعم هذا يعتبر من المفطرات. يعني سمح السيد، إذا كان مضطر لهذا الدواء ما الحكم؟ نعم، إذا كان مضطر يجوز له الإفطار، لا إثم عليه، ولكن يجب عليه القضاء. هذا يعتبر شخص ما مأثوم. لماذا؟ لهذا الشخص عنده عذر، مثلا جت أزمة مثلا مال ضغط أو قلبية، أزمة قلبية فاحتاج إلى الدواء فأخذ الدواء. نعم الصوم بالنسبة للصوم يفسد في هذه الحالة، ولكن هل يعتبر هذا الشخص آثم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الشخص مضطر لأخذ العلاج. يعني سمحت السيد، بعض الحبوب تكون تحت اللسان وتذوب مع اللعاب وتدخل الجوف، ما حكم؟ كذلك أيضا تعتبر من المفطرات، فلو تناول الشخص حبة وضعها تحت اللسان ذابت شيئا فشيئا إلى أن دخلت الجوف، هاي تعتبر من المفطرات. نعم ليس عليه كفارة، عليه قضاء فقط. جيد. سؤال آخر يقول: إذا أصرت الوالدة على ولدها أن يطلق زوجته لخلاف مع الزوجة، فهل يجب على الولد إطاعة الوالدة في هذه الحالة؟ إذا الأم طلبت من الابن، قالت له مثلا زوجتك طلقها نتيجة الخلاف نشبه ما بين أم الولد وما بين زوجة هذا الولد، طبعا هنا لا يجب إطاعة الأم في هذه الحالة. يعني سمحت السيد، لو قالت له إنك ولد عاصي وإذا لم تطلقها فأنت ولد عاق، يجب على الولد عدم الإساءة للأم، إساءة مثلا بكلام نابي، يتلفظ بكلام مو صحيح، أو مثلا يتجاوز بأشياء أكبر من هذا مثل الضرب مثلا، الاعتداء على الأم، كل هذه الأمور غير جائزة محرمة، بل هي تعتبر من الكبائر. أما لقول الأم تقول لابنها أنت مثلا ولد عاق، فهذه الكلمة ليس لها أثار. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: هل أن تكفين الميت واجب، وماذا يكفن الميت؟ نعم، بالنسبة إلى مسألة تكفين الميت، التكفين يعتبر من الواجبات. أما بماذا يكفن الميت إذا مات؟ يكفن بثلاثة أثواب. الثوب الأول الذي يكفن به الميت يكون ساتر ما بين السرة والركبة، وهذا يسمى بالمئزر. المئزر يكون ساتر ما بين الأحوط، لزوما أن يكون ساتر ما بين السرة والركبة للميت، هذا عنده بالنسبة للمئزر. عندنا الثوب الثاني وهو القميص، والأحوط أن يكون ساتر ما بين المنكبين، الكتف يعني، هذا ما بين ما بين المنكبين إلى منتصف الساق، هذا بالنسبة للثوب الثاني. بالنسبة للثوب الثالث وهو الإزار، الإزار يكون ساتر لجميع الجسم، جسم الميت يكون هذا فوق المئزر أيضا وفوق القميص، يكون ساتر لجميع البدن. والأحوط أن يشد طرفاه، يعني من طرف القدمين، قدمين الميت، وكذلك أيضا من طرف الرأس، وكذلك أيضا إذا انطبق الإزار بحيث تكون هذه الجهة على الجهة الأخرى، أو طرف الثوب هذا على الطرف الآخر. جيد. سمحت سيد، سؤال يقول: شخص يقول نويت الإقامة في مدينة كربلاء لمدة 10 أيام وصليت تماما، ولمدة 3 أيام، وفي اليوم الرابع حصل لي أمر طارئ مما اضطرني إلى قطع إقامتي والرجوع، فما حكم صلاتي وما حكم صومي؟ إذا شخص إجى من بغداد مسافر وصل إلى كربلاء، إذا نوى الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام أو علم بالبقاء في كربلاء لمدة 10 أيام فنوى الإقامة، فإذا صلى هذا المسافر المقيم لمدة 10 أيام في كربلاء صلى صلاة تماما، صلى صلاة رباعية، صلى صلاة الظهر مثلا، صلاها تماما، إذا بعد ذلك صار عند نيم ظرف طارئ قرر أنه مثلا يسافر من مدينة كربلاء، هو ما طول صلى صلاة رباعية صلاها تماما، طبعا إدائية صلاها تماما، يبقى في هذه الحالة يبقى على التمام إلى أن يسافر، ثاني يوم يسافر، ثالث يوم يسافر، رابع يوم يسافر، يبقى على التمام يصلي تمام، وكذلك بالنسبة للصيام أيضا كذلك يصوم. سمعت السيد، متى يحق لناوي الإقامة الرجوع إلى القصر إذا عدل عن نية الإقامة؟ نعم، إذا عدل ولم يصلي أي صلاة، نعم في هذه الحالة يعدل من الإقامة إلى القصر لم يصلي أي صلاة. كذلك لو صلى صلاة ثنائية مثل صلاة المغرب أو صلاة الصبح كذلك أيضا يعدل. إذا صلى صلاة رباعية فبركعة الأولى بعده بعد بركعة الثانية دخل بركعة الثالثة، إذا ركع الحد الركوع، إذا ركع يقدر يرجع ويصلي صلاة قصر، يصلي صلاة قصر ويعدل إلى القصر. أما إذا لا أكمل الركوع مالته، أكمل الركوع مال الركعة الثالثة مثلا بصلاة الظهر أو بصلاة العصر أو بصلاة العشاء، بعد في هذه الحالة لا يجوز له العدول. سمحت سيد، السؤال يقول: لشخص كنت أتمضمض في أثناء الوضوء فسبق الماء ودخل إلى جوفي من غير قصد، ما حكم صومه؟ نعم، إذا أدخل الشخص الماء بفمه تارة يكون هذا الغرض من عند التبرد، يعني يتمضمض أو بس مجرد إدخال الماء، إذا كان لغرض التبرد يدخل الماء في فمه بمضمضة أو غير المضمضة لغرض التبرد فسبق ودخل الماء إلى جوفه، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء في هذا المورد. إذا أدخل الماء لغرض المضمضة في وضوء النافلة أو أي وضوء آخر لقراءة القرآن مثلا أو لغرض الزيارة، أيضا يسبق الماء ويدخل إلى الجوف من غير قصد طبعا، ماذا يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء. نعم، الأحوط استحبابا أن يقضي هذا اليوم. عندنا أيضا مورد آخر، إذا أدخل الماء بمضمضة من مستحبات الوضوء فيريد يتوضل صلاة الفريضة، يريد يتوضل صلاة المغرب مثلا، فسبق ودخل الماء إلى جوفه ليس عليه شيء، لا عليه قضاء ولا أيضا كذلك عليه كفارة، هذا بالنسبة إلى وضوء الفريضة. عندنا مورد آخر، لو أدخل الماء إلى فمه مثلا الحليب، اللبن، العصير، وسبق إلى جوفه من غير قصد، سبق إلى جوفه ودخل، أيضا لا يجب عليه شيء، والأحوط استحبابا أن يقضي، فقط احتياط استحبابي. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: إذا تجاوزت المرأة 30 سنة وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها في الزواج أم لا؟ المرأة قد تكون مستقلة في شؤونها، إذا كانت هذه المرأة مستقلة في شؤونها، في شؤون نفسها، في شؤونها المالية، هذه المرأة مستقلة، عندها راتب، هي تعمل، فهي مستقلة، هنا يجب عليها الاستئذان من الأب على الأحوط لزوما، احتياط لزومي عند سماحة السيد بوجوب الاستئذان من الولي الأب أو الجد للأب. إذا كانت المرأة غير مستقلة في شؤون حياتها فهنا سماحة السيد يفتي يقول يجب عليها الاستئذان من الولي وهو الأب أو الجد للأب. سؤال آخر يقول: شخص اقترضت مبلغ من المال لشراء بعض المواد المنزلية لغرض المؤنة واستعملت هذه المواد، فعندما تأتي سنة رأسي 50 فهل يجوز لي استثناء مقدار الدين من أرباحي؟ نعم، لو فرضنا أنه الشخص في هذه السنة استدان شيئا من المال لغرض المؤنة، الدين مثلا 200,000 دينار لغرض المؤنة، مؤنة هذه السنة، فهو استدان متى؟ في هذه السنة، هاي سنة المؤنة مالته، هو استدان إلها. عندما يأتي رأس السنة 50 ايش طلع عنده ربح؟ طلع عنده ربح مثلا خلينا نقول مليون، هنا دفع الميتين، سدد الميتين اللي اقترضها لغرض المؤنة او ما سددها، يستثنيها منين؟ يستثنيها من المليون، يعني مليون ناقص 200 ايش قد يبقى؟ يبقى 800، خمس هذه ل 800، يخمس هذه ل 800. اذا كان الدين، لا الدين كان لمؤنة السنة السابقة، مو السنة مؤنة هذه السنة، لا في السنة السابقة، السنة الماضية أو القبلها، فاستدان هذا، اجى رأس السنة الخمسية الآن مال هذه السنة. هنا في هذه الحالة هذا الشخص إذا سدد المبلغ قبل مجيء رأس السنة، سدد المبلغ مالته، دفع هذا المبلغ اللي مطلوب مثلا 200 هو 200 ألف، ما طول دفع عش نستثني، يستثنى من الأرباح، نقول مليون ناقص 200 شبقة، يبقى 800، 5 إلى 800. إذا الشخص لا ما سدد الميتين، الميتين هاي مطلوب بها مؤنة سنة سابقة، ما سدد هذه الميتين، فإذا ما سدد هذه الميتين يجوز الاستثناء؟ لا ما يجوز الاستثناء، لابد أن يخمس المليون كله. سمحت سيد، ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ نعم، بالنسبة للصورة الأولى الدين يعتبر من المؤنة، الدين يعتبر في الصورة الأولى يعتبر من المؤنة حتى وإن لم يسدد هذا الدين، يعني هاي الميتين ألف بحسب المثال، إذا ما سدد هاي الميتين هو هذا يعتبر من المؤنة، يعني يقدر يستثني. أما في الصورة الثانية لابد من سداد الدين خارجه، إذا سدد يعتبر من المؤنة يجوز الاستثناء، أما إذا ما سدد فلا يجوز الاستثناء. سؤال آخر يقول سماحة السيد، شخص يقول قمت بإيداع مبلغ من المال عند أحد الأصدقاء، وبعد فترة ادعى هذا الأصدقاء أن المبلغ قد سرق، فهل عليه الضمان؟ ليس عليه بحسب هذا الفرض، ليس عليه ضمان إلا بالتعدي أو التفريط. سماحة السيد، ما المقصود بالتعدي والتفريط؟ التعدي يعني صرف بهذا المال من دون إذن، مثلا هو خلى عنده مليون دينار، قال له هذا أمانة عندك، فهذا أخذ المليون من دون إذن من صاحب المال، قام يتاجر به يدين مثلا للآخرين، فتلف هنا المال، هذا يعتبر تفريط من عنده، عليه الضمان في هذا الفرض. أما بالنسبة للتفريط يعني هذا قصر في حفظ المال، هاي المليون دينار جابها مثلا بعلاقة خلاها بباب البيت مثلا ودخل هو للبيت، هذا يعتبر تفريط. أما إذا مثلا هو جابها وخلاها وين يخلي فلوسه مثلا؟ أدى مثلا فتقاصة يعني مكان أمين يخلي بيه الفلوس، يخلي بيه، إذا هنا وانسرقت ليس عليه ضمان، لكن إذا خلاها بباب البيت ودخل للبيت مثلا، طبعا هنا في هذه الحالة عليه ضمان لأن هذا تفريط. جيد. سمحت سيد، سؤال يقول هنا، شخص أفطر في نهار شهر رمضان، فهل تجب عليه كفارة الجمع؟ إذا شخص أفطر بالحرام في نهار شهر رمضان كالاستمناء مثلا، استمناء العادة السرية، فهنا أفطر بمحرم متعمدا، عالما متعمدا، هنا ماذا يجب عليه؟ بعض الفقهاء ذكر أن عليه كفارة جمع، يعني يجمع ما بين الخصال الثلاث وهي عتق رقبة، يعتق رقبة الآن ما موجودة، يصوم شهرين متتابعين، وأيضا يطعم 60 مسكين. سماحة السيد يقول أحوط استحبابا الجمع ما بين الخصال الثلاثة، موجب وإنما احتياط استحبابي، يعني الواجب عليه أنه يختار واحدة من هذه الخصال، أطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين، وليس عليه كفارة جمع، وإن كان الأحوط استحبابا كفارة جميع. أحسنت سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدي الكرام، فاصل ونكمل بقية الأسئلة، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد قضي المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول، إذا المكلف فاتته الصلاة الواجبة فعليه قضاؤها، أما بالنسبة للنوافل فهل يجب عليه قضاء كذلك؟ لا يجب قضاء النوافل، بل هو أمر مستحب، يستحب قضاء النوافل، فشخص مثلا تفوت نافلة الليل مثلا يستحب له قضاء هذه النافلة. يا سماحة السيد، إن عجز عن قضاء فهل عليه شيء؟ يعني إذا عجز عن قضاء النوافل اليومية فعليه أن يتصدق بمد من الطعام عن كل ركعتين. أما إذا عجز ما عنده إمكانية أنه يتصدق بمضمن الطعام عن كل ركعتين، فهنا يجب عليه يستحب له أن يدفع مدمن الطعام لنافلة الليل ومدمن الطعام أيضا لنافلة النهار. سؤال يقول: متى تجب صلاة الآيات؟ وأيضا أرجو توضيح كيفية هذه الصلاة. تجب صلاة الآيات على كل مكلف، على كل بالغ عاقل، عدا المرأة الحائض وكذلك المرأة النفساء. تجب هذه الصلاة عند خسوف القمر وعند كسوف الشمس، سواء كان الخسوف كلي أو جزئي، وكذلك أيضا سواء كان الخسوف كلي أو جزئي، وكذلك أيضا عند الزلزلة على الأحوط لزوما. أما بالنسبة إلى كيفية صلاة الآيات فهي ركعتان، في كل ركعة 5 ركوعات. يكبر، ينوي النية، طبعا النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام والنية مقارنة إلها، ثم يقرأ الحمد وسورة، فيركع، ثم ينتصب قائما، وأيضا يقرأ الحمد وسورة، ثم كذلك أيضا يركع ثم ينتصب قائما، وهكذا إلى الركوع الخامس. إذا انتصب من الركوع الخامس يهوي إلى السجود، ثم بعد أن يكمل السجود ينهض أيضا إلى الركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. يعني سمح السيد، هل يجوز له أن يفرق السورة على الركعات الخمسة؟ نعم يجوز له، عندما يكبر تكبيرة الإحرام يقرأ سورة الحمد، ثم بعد ذلك يقرأ آية، ما يقرأ سورة، لا يقرأ آية، ثم بعد ذلك عندما يقرأ الآية يركع، ثم ينتصب قائما ويكمل من حيث قطعه في المرة الأولى، ما يقرأ الحمد بعد مرة ثانية، لا، هاي الكيفية، بالكيفية الأولى يقرأ الحمد والسورة، هنا لا، يقرأ الحمد مرة واحدة ثم بعد ذلك يقرأ آية، عندما يرجع مرة ثانية يكمل من حيث قطعه بالنسبة للركوع الأول، يعني هذا بالنسبة للركوع الثاني، وهكذا أيضا بالنسبة للركوع الثالث أيضا كذلك، من أين قطعه في الركوع الثاني أيضا كذلك يواصل، فيتم 5. إذا تم 5 ركوعات يهوي، يعني بعد الانتصاب من الركوع الخامس ينتصب ثم يهوي إلى السجود، ثم يسجد بعد السجود يرجع ويأتي بالكيفية التي أتى بها في الركعة الأولى، أيضا 5 ركوعات وأيضا سورة يجزها على الركوعات الخمسة، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. السؤال يقول: هل يجوز لي وأنا صائم استعمال العطور والطيب؟ نعم يجوز للصائم استعمال الطيب والعطور، طليا يعني يخلي على جسمه، يدهن جسمه بها مثلا، يدلك جسمه بها، أو لا يشمها شم فقط، هذا الأمر جائز، التدليك مثلا جائز، وكذلك أيضا بالنسبة للشم أيضا كذلك جائز. سؤال يقول: متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي؟ يحق للزوجة المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي في الحالات التالية: إذا امتنع الزوج على الإنفاق عن الزوجة، عنده أموال هو ويقدر ينفق عليها ولكن هو ممتنع على الإنفاق، ممتنع على الإنفاق وممتنع على الطلاق، أيضا طلاق كذلك أيضا ما يطلقها، وكذلك أيضا إذا الزوج ما عنده إمكانية، ما عنده قدرة ينفق على الزوجة، وأيضا كذلك يمتنع عن الطلاق. في الفرض الأول كان عنده إمكانية لكن مع ذلك هو ما يدفع للزوجة، في الفرض الثاني لا، ما عنده إمكانية هو، مثل إنسان عاطل عن العمل ما عنده أموال، فما عنده أموال ينفق على زوجته، وأيضا طلاق ما يقبل يطلقها. في هذه الصورة يجوز أن ترفع هاي الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي. الصورة الثانية: إذا كان الزوج يظلم هاي الزوجة، يضربها، يشاكسها إلى آخره، أيضا كذلك في هذه الصورة أيضا يجوز للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي. أما بالنسبة للصورة الثالثة: إذا الزوج ترك الزوجة تركها معلقة، لا هي ذات بعل ولا هي خلية، ففي هذا الحال أيضا كذلك يحق للزوجة أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي. طبعا إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي هنا يلزم الزوج إما برعاية الحقوق الزوجية لهذه المرأة أو بالطلاق. إذا امتنع قال أنا الحقوق ما أديها وكذلك طلاق ما أطلق، هنا الحاكم الشرعي هو الذي يطلق. سؤال يقول: شخص يقوم بسرقة الأجهزة الكهربائية، فهل يجوز شراء هذه الأجهزة منه؟ كلا، لا يجوز شراء هذه المواد الكهربائية من هذا الشخص باعتبار أن هذه غير مملوكة له، فلا يجوز له شراء هذه المواد. هذا الشراء يعتبر باطل شرعا، يعتبر باطل، يجب عليه إرجاع هذه المواد، لكن ما يرجعها من الشخص الغاصب السارق اللي أخذها من عنده، لا، يرجعها إلى المالك إذا كان يعرف المالك، أما إذا كان ما يعرف المالك فيتصدق بها نيابة عنه. سؤال مهم يقول: إذا اشترطت الزوجة في عقد زواجها أن لا يخرجها الزوج من بلدها وقبل الزوج بذلك، فهل يجوز له إخراجها بعد أن يتزوج؟ إذا كان هذا الشرط في ضمن العقد والزوج قد قبل رضي بهذا الشرط، فيجب الوفاء بهذا الشرط إلا أن الزوجة تسقط هذا الشرط. نعم، إذا الزوجة أسقطت هذا الشرط نعم يسقط، أما إذا الزوجة ما أسقطت هذا الشرط فالشرط هذا يعتبر لازم. سمحت السيد، سؤال يقول: هل يجوز إعطاء فدية إفطار أيام عديدة من شهر رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد؟ نعم يجوز، بالنسبة للفدية يجوز الإعطاء شهر واحد شهرين ثلاثة، يجوز إعطاها إلى فقير واحد. نعم بالنسبة لكفارة إفطار يوم متعمد من رمضان لا يجوز إلا أطعام 60 مسكين، كذلك أيضا بعض الكفارات مثل كفارة اليمين اللي هي مخيرة مرتبة أيضا أطعام 10 مساكين، مثلا قضاء رمضان أطعام 10 كفارة من أفطر بعد الزوال، في قضاء شهر رمضان أيضا أطعام 10 مساكين، لابد من 10 مساكين. أما بالنسبة للفدية فيجوز أعطاها إلى فقير واحد. وسؤال يقول: هل يجوز دفع القيمة في الفدية؟ لا يجزي دفع القيمة في الفدية ولا أيضا بالنسبة للكفارة، لابد من دفع العين، يعني مادة غذائية، طحين، تمن مثلا، عدس إلى آخره. سمح السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم للمسائل الفقهية وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن أصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، والتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.